وهذا قول يا شيخ إذا قلنا هذا يد الله هذا دليل على الحقيقة الاحتمال يعني الاحتمال متوردات، لكن إذا قلنا يد الله فوق أيديهم هي أقرب لظاهر اللفظ، إن يد الله حقيقية فوق أيديهم يعني كأنهم بايعوا الله عز وجل ويده فوق أيديهم ولو كان في السماء. هذه إذا قلنا يد الرسول صارت يد الرسول أضافها الله إليه لأنه قائم مقام الله عز وجل لأنه رسول فهو قائم مقام، وإذا قلنا بخلاف ذلك إن يد الله حقيقية لكنها في السماء ولا يلزم مواسة، هذا يرجح أن المبايعة ليست أن الرسول يجعل يد فوق، فالظاهر أنك كالمصافحة تماما. ولهذا قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك فلأبايعك. شيخ لو سألنا واحد يعني أين الدليل على أن هذا يد التي يعني بايعها الصحابة يد الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة هم أعلم منا. لا ما نقول إن يد الله بمعنى أن يد الله باشرة أيديهم، لا ما يمكن نقول هذا. نقول يد الله فوق أيدي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل مبايعة الرسول كمبايعة الله، ولكن الله فوق كل شيء فتكون يد الله فوق أيدي. أنا أرى أن اللي يذهب إلى هذا أو هذا ما فيه إن شاء الله شيء. نعم. ليش؟ نعم. لا لها معنى بارك الله فيك، معناها التعظيم، تعظيم هذه المبايعة والتحذير من المخالفة فيها، لها معنى عظيم. مثل ما يقال الإنسان اتق من فوقك، يعني اتق الله، المقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقضها. نعم ارفع الصوت. العبودية الشرعية. نعم. باقي العبودية. يعني عبادة كونية. لا أظن أن هذا يحدث لإنسان كافر يكون مريضا فيقول الله عنده. ها؟ نعم. حتى هذا. إذا كان كافرا ليس بينه وبينه عهد. فإننا نريد أن يهلك، نشب النار حوله عشان يزيد عطش ويموت، أو نعجله ونقتله إذا كان حربيا، إذا كان معاهدا صحيح يعني لا بأس أننا نعطيه، لأن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا. كيف أعودك وأنت لا تضاف وأنت تغنى عنه وما يحتمل احتمالات أنت في السماء؟ لا لو كان هذا قال أنت في السماء. في الحديث إذا من تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي ذراعا وأتاني يمشي وأتاني ولا وأتيته هذا أتاني يمشي نعم. في أحسن الأخير هذا في أفعال الله سبحانه ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى قلنا على ظاهره، أما ما أضيف للعبد كيف يتقرب العبد هرولاً أو شبراً أو ما في الحديث هرولاً أتاني يمشي هذا من كيسك. أي نعم هذا من كيسك الهرول للعبد. نعم أقول خلنا فنظرنا طيب زين يمشي وشبراً وذراعاً من العبد إنما يفعل يقول أو يعمل أعمال، هذه الأعمال لا تقاس في الشبر في أفعال العبد. كيف نقول هم ذكرنا قلنا إن مثلا في عبادة يمشى لها كالجهاد والسعي للمسجد وما أشبه ذلك. الشيخ أحسن الله يبقى السياق تقتضي أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى شبر. نعم وهو كذلك، يعني مثلا الإنسان إذا خرج من بيته مدة شبر وهو يريد الصلاة مثلا هذا عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل. نعم شيخ أحسن الله قربه في